الجمع بين الحديث ولولا أنا والنهي عن قول لا تقل لولا. يحتمل يحتمل أنها من تصرف الرواة أنها غلط من بعض الرواة، يحتمل أنه يجوز، لأن بعض أهل العلم قال يجوز يحتج بهذا الحديث لولا فلان لهلك فلان، لولا فلان ما نجح فلان، ولكن الذي ينبغي يأتي ثم عملا من الأدلة كلها. لا تقول ما شاء الله وشاء، تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. مثل جير الحديث الأبرص والأقرب، فلا بغي إلا بالله ثم به. السنة هكذا، أو الأحوط المؤمن هكذا.